Não vou aí. Em que é? السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيث رفعنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يجوب علينا Oh. Thank you. Thank you. Mira. Allah.